ورد مرتين في القرآن الأولى في سورة النساء الثانية سورة الإسراء. لا نقص مرة واحدة. وسميت سورة كاملة بسورة الإسراء لعظيم الحدث الذي وقع وهو الإسراء. نعم.